الله نقدر لذلك، إذا أراد بك خيرا لن يستطيع أحد يرده، وإن أراد بخير ذلك فلن يستطيع أحد يجلبه. يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم ابن عباس في وصيته له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالنفع والضر بيد الله، فمن اعتقد أن غير ينفع ويضر بمجرد نفسه، وأن غير الله يملك النفع والضر كما يملك رب العالمين، هذا كفر وضلال وإشراك مع غيره في الخلق والتدبير. مع أن كفار العرب، جاهلية العرب، ما كانوا يعتقدون في أصنامهم أنها تنفع وتضر، وإنما كانوا يرونها وسائط بينه وبين الله، كما قال الله عنهم: ما نعبدهم، قالوا ما نعبد، والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالذي يعتقد في الأموات أنهم يكون الضر أو النفع فهذا كفر وردع لسان، نسأل الله السلامة والعافية. والذي يطوب بقبول الأموات ويستنجد بهم ويستغيث بهم ويسكش الحاجات ودفع المكروبات فهذا كفر وردع لسان، نسأل الله العافية والعافية. هذا من نواقض الإسلام. قال الله نبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالنفع والضر بيد الله، من اعتقد في غير الله من الأموات والغائبين أو تعلق بالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو أرباب الطرق وزعم أن سر في الكون وأنهم يكون النفع والضر، هذا بين أمرين: إما جاهل مركب لا يفهم شيئا. قيه من القنفذة يسأل يقول: متى يتأكد استعمال السواك، وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟ يقول علماء: يتأكد السواك عند الصلاة والاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم، وإذا كان ينتظر الصلاة فلا مانع، أما أثناء الخطبة فلا. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: ما معنى الترتيب في الوضوء، وهل إذا اختل هذا الترتيب يختل الوضوء؟ الترتيب بأن نبدأ بالوجه أولا، ثم باليدين ثانية، ثم مسح الرأس ثالثة، ثم غسل الرجلين رابعة، تطبيقا لقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. إذا أخل بالترتيب بأن قدم اليدين على الوجه أو الرجلين على مسح الرأس فالصحيح فالأولى أن يقال ببطلان ذلك الوضوء، لأن هذا مخالف لنص القرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توضأ الإنسان ونسي عضوا من الأعضاء فما الحكم؟ إذا كان قريبا ما نشف من قبل الأعضاء يكمل، وإن يكمل من ذلك العضو إلى آخره، وإن كان نشف العضو فليعيد الوضوء ثانيا. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: ما هي صفة الوضوء الشرعي؟ الوضوء الشرعي كما وصف عثمان وعلي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بإناء الماء فصبه على يديه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق ثلاثة، ثم غسل يد اليمنى إلى المرفق ثلاثة واليسرى إلى المرفق ثلاثة، ومسح برأسه واحدة، وغسل كلتا رجليه اليمنى إلى الكعبين ثلاثة واليسرى إلى الكعبين ثلاثة. هذا وضوءه صلى الله عليه وسلم. المستمع موسى من جدة يقول: كيف يتطهر المريض؟ على قدر استطاعته، إن قدر على الماء فواجب الماء، وإن عجز عن الماء لعدم قدرة عليه أو مرضي ونحو ذلك أجزأ التيمم. أثابكم الله. هذا المستمع في حانة سليس يقول: في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. بعض المساجد يكون لها ساحة ويأتي بعض الباعة ويبيع داخل هذه الساحة، ما الواجب علينا وما حكم البيع في المساجد؟ إن كانت الساحة محوطة داخل في المسجد فلا يجزم العفو فيها لأنها جزء من المسجد، وإن كانت غير محاطة وإن مكشوفة لكنها بجوار المسجد ولم تكن محاطة فالأصل جواز البيع والشراء فيها، إنما نمنع إذا كانت الساحة هذه محاطة بسور فنمنع أو داخل بني المسجد، وأما إذا كانت خارجها ليس محاطة وإنما يمر للناس فلا مانع من البيع فيها. نعم سماحة شيخ عبد العزيز، نختم هذه الحلقة بما بعث به السائل أحمد سعيد من أبها، يقول: رجل يملك بيت ومؤجر على رجل فقير، يقول: هل لي أن أخصم بعض قيمة الأجار عنه بنية الزكاة؟ لا يصلح، لأن أخذ وعطاء، سلم له المال وإن أعطاك الحمد لله ولا فلا، لا يصلح أن نقسم الدين من الزكاة، لأن الزكاة أخذ وعطاء، خذ من أموال صدقة، ولأن المال الغائب يكون رخيصا بالنفس فلا ينبغي هذا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.